بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 32 من دروس التعليق على عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام، وكلامنا فيه حول أحاديث في باب أو في كتاب الجنائز. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. هذان الحديثان هما في تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد. فأما الحديث الأول فإنه وقع عندما تكلمت زوجته أم سلمة وأم حبيبة، وكانتا رضي الله عنهما ممن هاجرتا إلى الحبشة، فأخبرتا أنهما رأيا كنيسة في أرض الحبشة، وكان كما قالت فيها صور وفيها تصاوير ونحو ذلك، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم صنيع النصارى، وأنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح دفنوه في هذه المقابر واتخذوا قبره مسجدا. وأما الحديث الذي يليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ القبور مساجدا في حال مرض موته، وهذا منه تأكيدا على هذا الأمر. والحديثان فيهما مسائل: الأول أو الأولى فيهما حرص النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لأمته حتى وهو في حال الشكوى وحتى وهو في مرض الموت، وهذا من رفقه وحسن نصحه لأمته صلى الله عليه وسلم، كما قال الله: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد ثبت في الأدلة ما يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سعى في إغلاق كل باب قد يدخل الشيطان منه بالشرك إلى أمته صلى الله عليه وسلم، ويوقعه ويوقع الأمة في الشرك. ولذلك بوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب على هذا الحديث في كتابه كتاب التوحيد باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وهذا من تأمل فيه تبين أنه له بجلاء. ومن ذلك مثلا هذه المسألة التي وردت في هذين الحديثين. وهذا يقودنا إلى المسألة الثانية، وهي التحذير من الغلو في قبور الصالحين. التحذير من الغلو في قبور الصالحين، ومعلوم أنه ما أوقع الناس في البدع إلا الغلو، ومن ذلك الغلو في قبور الصالحين. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الغلو في قبور الصالحين مذموم ذمًا شديدًا، وذمه بلعن أهله، وذمه بأنه قال أنهم شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ومن صور الغلو في قبور الصالحين وضع الصور والتماثيل على صورة الميت والصنم والنحت الصورة، ومنها أيضا البناء على القبور وتزيينها بالسرج والمصابيح ونحو ذلك، ومنها أيضا اتخاذ القبور مساجد، وهذا يكون إما بالسجود عليها مباشرة أو بجعلها في موضع في اتجاه القبلة أو بجعلها في مكان ثم يبني عليها مسجدا أو بأن يدفن القبر في الميت في داخل المسجد، فهذا كله داخل في اتخاذ القبور مساجد. وإنما ذم النبي صلى الله عليه وسلم الغلو في قبور الصالحين لأن الغلو فيها يصورها أوثانا تعبد من دون الله، فمعلوم أن الشيطان لا يأتي دفعة واحدة وإنما يتدرج بالإنسان، فيغلو اليوم في قبر الرجل الصالح فيتخذ عنده السرج أو يزين قبره أو يجصصه، ثم يترقى به الأمر إلى أن يدعو الله عنده، ثم يتوسل به إلى الله ثم يدعوه مباشرة. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل هذا. المسألة الثالثة فيها الحكمة التي لأجلها دفن النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه وفي غرفته وبيته، وذلك لكي يغلق الباب على كل من قد يغلو فيه صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة فيه أن عبادة الله في موطن يعبد فيه غير الله ينهى عنها. أعيد، أن عبادة الله في موطن يعبد فيه غير الله ينهى عنها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة لله، عن الصلاة لله عند القبور، لأن هذا يؤدي مع الوقت إلى الاعتقاد بهؤلاء الأموات وأن هذه البقعة أفضل وأرجى أن نتعبد لله عز وجل فيها، ثم بعد ذلك قد يتطور الأمر إلى أن يعبد صاحب القبر. ولذلك بوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب فقال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. فهذه القبور التي تكون في المساجد نهي الإنسان عن أن يصلي في القبر، في المسجد الذي فيه قبر، لكي لا يتمادى به الأمر فيعظم صاحب هذه القبور. وهذا من صور اتخاذ القبور مساجد. وقد بليت وللأسف كثير من مساجد المسلمين في خارج هذه البلاد بأن يوضع في المسجد قبره، ولا شك أن هذا مما لا يجوز، وأنه ينبغي على المسلمين أن يحذروا من هذا الأمر. فلا يبنوا على القبر مسجدا، ولا يضعوا القبر الميت والمتوفى في داخل القبر، في داخل المسجد. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد. هذا الحديث مسألته فضيلة شهود الجنائز واتباعها، وهذا الأمر قد دل النبي صلى الله عليه وسلم أن فضيلة من شهد جنازة وتبعها حتى تدفن أنه ينال هذا الأجر العظيم، وهو قيراطان من الأجر. وقد قال أن أصغرهما مثل جبل أحد، وفي لفظ مثل الجبلين العظيمين. فأما القيراط الأول فينال بأداء الصلاة، فإذا فرغ من الصلاة على الميت نال القيراط، وإذا تعدد الأموات تعددت القراريط، فلو صلى على 10 فله 10 قراريط، وفضل الله واسع. وأما القيراط الثاني فإنه يكون أو ينال بانتهاء الدفن، لأنه قال حتى تدفن، والغاية تنتهي وقوله حتى تدفن، حتى لانتهاء الغاية، فينال بالفراغ من الدفن. ومنهم من قال ينال بوضعه في قبره والشروع في دفنه. ولا شك أن هذا أن الأكمل هو البقاء حتى ينتهون من الدفن، لكن لو أنه توقف حتى شرعوا في دفنه وبدأوا يهيلون التراب عليه، فالذي يظهر أنه يكفي وأنه ينال القراط الثاني، لأن قوله حتى وحتى الأصل أن الغاية فيها غير داخلة، فإذا شرعوا في الدفن فيعتبر قد نال القراط الثاني إذا تقبل الله عز وجل عمله. واعلم أن فضيلة أن شهود الجنائز فيه أمور ثلاثة: أولا فيه الأجر المرتب يناله الإنسان، وثانيا فيه أداء لحق المسلم على المسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا مات فاتبعه. وأيضا فيها إناس للمصاب وتعزية له حينما يرى الناس قد اجتمعوا على ميته فتهون عليه مصيبته، ولذلك شرعت تعزية المصاب بالمصيبة. بهذا نكون انتهينا من كتاب الجنائز، ونشرع بعد ذلك في كتاب الزكاة. قال رحمه الله: كتاب الزكاة. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة، وقد قرنت مع الصلاة في آيات كثيرة في القرآن. والزكاة في اللغة النماء والزيادة، النماء والطهارة، النماء والطهارة. ومعنى كونها نماء من جهة أن الزكاة سبب لنماء المال، إما حسيا أو معنويا أو بكلا الأمرين. وهي طهارة أيضا من جهة أن الزكاة فيها تطهير للنفس من البخل وتطهير من الذنوب أيضا. وأما تعريفها في الشرع فهي التعبد لله بدفع مال مخصوص في زمن مخصوص على هيئة مخصوصة. ومعلوم أن الزكاة تجب في أنواع من الأموال، تجب في عروض التجارة، وتجب في بهيمة الأنعام، وتجب في الذهب والفضة، وتجب في الحبوب والثمار، وتجب في العسل على قول لبعض أهل العلم. ذكر المؤلف في الباب عدة أحاديث، أولها قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب. هنا بين المؤلف أو ذكر هذا الحديث، وهو حديث عثمان، وهو حديث ابن عباس في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، وقد أرسله إلى اليمن قاضيا يحكم بين الناس، وكان ذلك قبل حجته صلى الله عليه وسلم، قيل في السنة العاشرة وقيل في أواخر السنة التاسعة. فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، وهذا بمثابة التوطئة له حتى يستجمع همته ويستعد، لأن أهل الكتاب عندهم علم فيحتاجون إلى أن يجادلهم بالحجة، فأراد أن يبين له ما القوم الذين سيقدم عليهم حتى لا يتفاجأ. فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وهذا بمثابة يعني الاستعداد إلى أنه يبدأ بهم أول ما يبدأ بالتوحيد. قال: فإن شهدوا، فإن هم أطاعوا لك بذلك، يعني إن شهدوا وانقادوا فأعلمهم. ثم ذكر له بقية الفرائض التي تجب عليه أن يعلمهم إياها. قال: فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والحديث فيه مسائل كثيرة، لكن نذكر أبرز مسائله. أول مسائله فيه مسألة نقل الزكاة من بلد إلى بلد. ومعلوم أن الأصل أن الزكاة تؤخذ من فقراء البلد وتعطى إلى أغنياء البلد، لكن هل يجوز أن تعطى إلى فقراء غير هذا البلد الذي أخذت من أغنيائهم؟ الجواب: قد أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث ومن قوله تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم دليلا على مسألة أن الزكاة لا تخرج من من من البلد. والمسألة فيها 3 أقوال. القول الأول أنه لا يجوز إخراج الزكاة من البلد مطلقا إلا إذا لم يوجد فيها فقير، ودليلهم هذا الحديث، وأيضا ما ورد عن عمران بن حصين أن معاوية لما أرسله ليجمع الزكاة لما رجع قال له: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني، أخذناها من حيث نأخذها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطيناها من حيث كنا نعطيها، يعني فقراء البلد. القول الثاني أنه يجوز نقل الزكاة مطلقا، وهذا مذهب البخاري رحمه الله تعالى، وعليه بوب في صحيحه، قال: باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. القول الثالث وهو وسط بين القولين وهو الأقرب والله أعلم، أن الأصل أن الزكاة تدفع إلى الفقراء في البلد، لكنها يجوز أن تخرج وتعطى غير فقراء البلد إذا كان ثمة حاجة ومصلحة الحاجة، كما لو كان هناك فقراء للمسلمين هم أشد حاجة ممن هم في هذا البلد المصلحة، كما لو كان مثلا لا يستطيع أن يخرجها في بلده، أو ثمة مصلحة من المصالح يحتاج إلى أن يخرج الزكاة فيها في غير هذا البلد الذي فيه المال. وما عدا ذلك فالأصل أن الزكاة تدفع في فقراء البلد، لأنهم يرون المال فنفوسهم تتشوف إلى زكاة هذا المال. وهذا القول هو الذي اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. المسألة الثانية في قوله وترد على فقرائهم فيه أنه يجوز أن تخرج الزكاة إلى صنف واحد، ومعلوم أن أصناف الزكاة، أصناف أهل الزكاة 8 ذكرهم الله في القرآن: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الآية. فلو جاء إنسان وقال أنا أريد أن أدفع الزكاة فقط إلى الفقراء أو فقط إلى الرقاب أو فقط إلى في سبيل الله، فهل يجوز؟ الجواب نعم يجوز، لأنه هنا قال ترد على فقرائهم، فلم يذكر بقية الأصناف الآخرين. المسألة الثالثة قال فإياك وكرائم أموالهم، فيه أنه ينبغي على جامع الزكاة ألا يأخذ أنفس المال، وأيضا لا يأخذ الرديء، فلا يأخذ الدرنة ولا اللئيمة كما في الحديث، ولا يأخذ أيضا أطيب المال كما قال إياك وكرائم أموالهم، يعني أنفس أموالهم، وإنما يأخذ أوساطه، وذلك لأن المال لأن الزكاة إنما شرعت مواساة للفقراء من مال الأغنياء، فلا يناسب أن يترتب عليها إجحاف في الأغنياء، فلذلك صار الأمر فيه مراعاة للأغنياء بأن يؤخذ من أواسط الأموال، إلا إن رضوا هم ودفعوا الكريمة من أموالهم، وأيضا فيه مراعاة للفقراء فلا يؤخذ رديء المال. وفيه أيضا تنبيه على أنه ينبغي على الداعية، وهي المسألة الخامسة، أنه ينبغي على الداعية التدرج في الدعوة، فلا يبدأ بالتحذير أو الأمر بواجبات أو مستحبات ويترك الأصل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذا إلى أن يبدأ بالدعوة إلى التوحيد، فهي آكد الأمور وأهم الأشياء، وهي التي مكث النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة إليها سنوات. ولذلك من الخطأ أن يأتي الداعية إلى الله إلى قوم مثلا مشركين ثم يبدأ ويتكلم عليهم في أمور من الفروع أو من المستحبات أو من الأمور التي الخلاف فيها سائغ، ويترك الشرك. فهنا قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وأيضا في الحديث دليل على أن دعوة المظلوم مقبولة لا يحجبها شيء، كما قال إياك واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهنا مناسبة ذكر دعوة المظلوم بعد ذكر كرائم الأموال من جهة أن أخذ كرائم الأموال فيه ظلم لدافع الزكاة، وهذا فيه تحذير لجميع أنواع الظلم. وأيضا في الحديث مسألة أخرى، وهي أن الزكاة لا تدفع إلى الكفار، وذلك لأنه قال فترد على فقرائهم، فالضمير يعود إلى فقراء المسلمين، فدل على أن الكفار لا يأخذون الزكاة وإنما قد يعطون من الصدقة. وفيه مسائل أخرى، ومنها مثلا إيجاب الزكاة في مال الصبي والمجنون بغض النظر هل بلغوا أو لم يبلغوا، لأن الزكاة هي من قبيل الحكم الوضعي، فتجب الزكاة على المال بغض النظر عن صاحب المال، فلو كان صاحب المال غير مكلف إلا أنه يملك مالا يبلغ نصابا فإنه يدفع من الزكاة ويتولى ذلك وليه، لأنه قال فترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم، فيدخل فيه كل غني مكلف وغير مكلف. ثم قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة جمل. الجملة الأولى ليس فيما دون خمس أواق صدقة، والأواق جمع أوقية ووقية، وهي من الفضة، ومقدار الأوقية من الفضة 40 درهما بالاتفاق. إذن مسألة الحديث أن الفضة لا تجب فيها الزكاة إلا إذا بلغت 5 أواق، وإذا قلنا 5 أواق والأوقية 40 درهما، فإذا يكون نصاب الزكاة في الفضة 200 درهم، وهي بالغرامات الآن 595 غرام، فمن ملك نصابا في الفضة يبلغ 595 غراما فإن عليه زكاة، وما كان دون ذلك فلا زكاة فيه. أما الذهب ف20 دينارا، وهو في الغرامات الآن 85 من الغرامات الذهبية. المسألة الثانية أو الجملة الثانية قوله ولا فيما دون خمس ذود صدقة، والذود المراد بها الإبل، ومسألة هذا أن نقول أن من ملك أقل من 5 من الإبل فلا زكاة عليه بالاتفاق، فإذا ملك 5 من الإبل فأكثر فإن عليه في ذلك الزكاة. فنصاب الإبل يبدأ من 5، والنصاب الغنم يبدأ من 40. المسألة الثالثة والجملة الثالثة قال: ولا فيما دون 5 أوسق صدقة. والوسق المراد به ما يجمع به الحبوب، وهو 60 صاعا، فأفاد أن الزروع لا زكاة فيها حتى تبلغ 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، إذن 60 صاعا تضرب 60 صاعا في 5 فيخرج لك نصاب الحبوب والثمار. فمن ملك 300 صاع فإن عليه زكاة في الحبوب والثمار، ومن كان عنده ما دون ذلك فليس عليه زكاة، سواء كانت في الحبوب أو في الثمار، الحبوب كالشعير والبر والقمح ونحو ذلك، والثمار كالتمر ونحو ذلك. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.